الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي آلائه ووافر نعمه وجزيل إحسانه، لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. عباد الله، لله في أيام دهره تصريف وتقدير وملك وتدبير، حكمته بالغة وقضاؤه غالب ومشيئته قاهرة، وهو القاهر فوق عباده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإن البشر ليعجزون عن إدراك كنه كل شيء وعن الوقوف على تفاصيل الوقائع والأحداث وعن تفسير كثير من الظواهر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض. وإن المؤمن من خلال منطلقاته الإيمانية وقواعده الاعتقادية يفسر الظواهر الطبيعية والوقائع والأحداث الحياتية اليومية، لا تعتبر له لغزا محيرا ولا عبئا مضجرا، فهو يعتقد أنه لا حركة ولا سكون في هذا الكون من الذرة إلى المجرة، وأنه لا حركة في هذا الوجود وفي هذا الكون إلا بأمره وتدبيره وتصريفه ومشيئته. والمؤمنون يعلمون أن أقدار الله لهم خيرا وإن كان في ظاهرها شرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن هذا المعتقد السليم وهذا التصور الصحيح للحياة وما حولها أن يعلم أن الله هو أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأسعد وأشقى ومنع وأعطى، وأن بيده كل شيء وعنده تصريف كل شيء، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يصرف الأمور ويقلب الأشياء ويجري الأقدار وفق حكمته البالغة القاهرة النافذة سبحانه وتعالى. إننا ينبغي أن نعتقد هذه العقيدة التي نفسر بها كل شيء من حولنا، نعلم أن كل شيء يقع في الكون وقع بتقدير منه وتصريف، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. سبحانه وتعالى بعلمه وبقدرته وبإرادته وبكماله وجبروته وسلطانه وقهره وربوبيته ومنعه وملكه وعطائه يصرف الأمور، والمؤمنون خاضعون لأقدار الله، مستسلمون لقضاء الله، حامدون لنعم الله عز وجل في السراء وفي الضراء. وإن هذه المقدمة مقدمة ضرورية لنقف ونحن على أعتاب فصل من الفصول، هو فصل الخريف الذي انتظره الناس بفارق الصبر، تحيا به الأرض ومع الأرض تحيا النفوس بالتفاؤل، وتحيا النفوس مع الأرض بالأمل لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. جاءنا فصل الخريف ببشاراته وبتفاؤل وأمله الذي يملأ النفوس تفاؤلا، ولكن معه بعض الكوارث ومعه بعض الأزمات ومعه بعض الوقائع والأحداث التي فعلا تهز النفوس. وحتى لا تضيع هذه الحقائق، حتى لا تضيع الحقائق الإيمانية في غمرة السيول والفيضانات والكوارث وتجريد القرى وخروج الناس وما يتبع ذلك من ألم نحسه جميعا مع بعضنا البعض ونحسه لإخواننا، ينبغي أن نقف مع بعض الحقائق. والحقيقة الأولى أن الماء مهم للحياة، الماء مهم. قال جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إن هذا الماء الطيب العذب الذلال، الذلال الذي تحيا به النفوس نحتاجه جميعا، تحيا به الأرواح. والماء داخل في كل شيء، ولكن الماء السهل الطيب الجميل الذي تحيا به الحياة بأمر الله وقدرته يصير ماردا ويصير عاتيا فيدمر كل شيء. هل تظنن أو كنت تعتقد أن الماء يمكن أن يحدث كل هذا الخراب؟ الماء الذي إذا عدمه الإنسان مات، مات عطشا. الماء الذي إذا عدم ما ارتفع بناء فوق بناء، وما سقي طفل ولا مريض. الماء الذي هو به الزرع الذي نحيا به، الماء الذي هو كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيا. هل تتخيل كنت أن هذا الماء يمكن أن يتحول إلى مارد كاسر وإلى وحش يكسر كل شيء؟ إنها قدرة الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وإنا لنسأل الله جل وعلا أن يكون ما أصاب إخواننا من باب البلاء والابتلاء وليس من باب الغضب والانتقام، فإن الله قد انتقم من أقوام بالماء، انتقم من أقوام بالماء. أهلك قوم نوح بالطوفان، ما الطوفان؟ فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، الماء وليس وحش، الماء، الماء السهل، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. أهلك الله أقواما بالماء، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أهلك الله أقواما بالماء. قال تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أهلك الله النمرود ببعوضة، وكسر سد معرب بفأرة، وأهلك إبرها بطير أبابيل. قدرته قاهرة. لو أراد الله أن يهلك عباده ليعلم العباد أن هذه رسالة، لو أراد الله أن يهلك العباد لأهلكهم بأقل شيء، لأهلكهم بالماء، الماء البسيط الذي نحتاجه ونتعلق به، لأهلكنا الله بالماء الذي نراه جامدا لا يتحرك. نرى الماء كأن ليس فيه قوة، ولكني رأيت بأم عيني البيوت تتهاوى والعمارات تتكسر وتذوب كما يذوب البسكويت في الشاي، تذوب كما يذوب الخبز والعجين في الماء. رأيتها تذوب، رأيت قضيب السك حديد يلتوي بالماء، وكرأيت الماء يحمل وهو يأتي بسيل جارف يحمل قطار كبير في سك حديد يأخذه ويجره جرا، إنه السيل، إنها السيول، بعض جند الله تعالى. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ بعض القرى جاءها السيل ليلا في السحر وهم نيام، يا نائما بالليل مسرورا بأوله، إن الحوادث قد يطرقن أسحارا، قد يطرقن أسحارا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سبحان الله، والله ما أعظم الله وما أجل الله الذي يجري الأمور. ولكنني أظن وأعتقد أن الذي أصاب إخواننا من الفضلاء من المؤمنين من المسلمين في بلادنا إن شاء الله هو من باب الحسنات ومن باب تكفير السيئات ومن باب الابتلاءات ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. أصاب الله منهم في ديارهم وفي أموالهم، ولعل لطف الله أن سلم أرواحهم، وهذا من لطف الله الذي ينبغي أن ينظروا إليه، فإن الله سلم أرواحهم وما وليس هنالك نقص كبير في الأرواح، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. الأمر الثالث، ينبغي أن نعلم أن إنزال الغيث عقيدة إنما هو لله وحده، وينشئ السحاب الثقال. سبحان الله، تعبيرات القرآن عجيبة. ينشئ السحاب، هذا الذي نراه الآن ونفرح به لما نراه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحساسه العالي وبيقينه الكامل وبعبوديته المؤدبة مع ربه إذا رأى الريح ورأى السحاب خاف، دخل وخرج، دخل وخرج ويتغير وجهه. تقول عائشة: الناس يفرحون بالسحاب. قال يا عائشة: ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. وتلا عليها قوله تعالى من الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. انظر إلى هذا القرآن العظيم الذي يتابع الأحداث ويحيط بالوقائع ويفسر الظواهر، ولكننا نقرأ الظواهر نقول الإرصاد والنشرة الجوية، الأمر خارج إطار البشر، ولكن علينا بالتدبير نعم، وعلينا بالإحتياطات نعم، وعلينا أن نتابع. وأعتقد أن المرحلة القادمة ونحن في بداية الخريف أننا سوف نرى الطائرات المحلقة فوق الجو لتتابع حتى يأخذ الناس حذرهم، وهذا من أقل واجبات الدولة تجاه مواطنيها لحماية الناس ولحماية ممتلكات الناس. ولكن في هذا السيل الجارف وهذه الفيضانات في الأبيض وفي ربك وفي جبل أولياء وفي شرق النيل ومضومبان والدبيبة والعسيلات وما حولها كل هذا، وحتى في الشمالية جاءت سيول كبيرة جدا فوق متوقع الناس، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ حتى ولو كانوا في الضحى ما استطاعوا أن يردوا من بأس الله شيء. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول جل وعلا: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سبحانه، هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد كما قال جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عام المطر فيه أكثر من العام الذي قبله. الناس يقول لك الخريف السنة دي زايد أكثر من 46، أكثر من سنة 88، ما في خريف أزيد أصلا مما الله خلق الدنيا إلى الساعة، إلى أن تقوم الساعة كمية المطر في العالم واحدة، ما في سنة أزيد وما في سنة أنقص. لكن الناس يقول لك نحن شايفين بعيننا سنة أزيد وسنة أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: والحديث في السلسلة الصحيحة: ما من عام المطر فيه أكثر من العام الذي قبله ولكن يختلف التصريف. في بلد المطر كثير، إذا كثر في بلد، في بلد بنقص، لازم ينقص، لأنه المطر قيمته بتنزل، سواء كان بقيسوها بالمليمترات بالقنطار بالأرطال بالكيلوهات. المطر في الدنيا كله واحد، في بلد يكتر، في بلد ينقص. قال جل وعلا: لنحي به بلدة ميتة ونسقيه ممن خلقنا أنعاما. وهنا قدم الأنعام لأن الخريف أكثر السعادة للأنعام من البشر. لنحي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هذا تصريف. يكتر المطر في ربك يقل في محلات أخرى من العالم، يكتر في شرق النيل حيقل قطع شك في بقعة من بقاع العالم. وهذا يدل على أن الأمر بمقدار. أي نقطة وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، الماء بنزل ثجاجا. ألم ترى أن الله يسجي سحابا، يسجي سحابا أي يسوقه، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا. بالله حس الناس الخريف ده جاء مما جاء، في ناس يتأملوا في السحاب ده قالوا بالله سبحان الله، السحاب ده السماء فاضية فجأة تثملي وتتلبد السماء بالغيوم. أين التأمل؟ عند نزول السماء، عند نزول الغيث، كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج كتفه للماء ويقول: إنها حديثة عهد برب. نحن الخريف ده فهمنا منه المطر القطب، الجو سمح، فهم بريب، فيشنو ما عارف. عند نزول الغيث قال: أكثروا من الدعاء فإنه تفتح للغيث أبواب السماء. عند نزول الغيث تفتح أبواب السماء، ولذلك على الناس أن يدعوا. قليل هو الذي المطر تكون نازلة، المطر نازلة الناس بيكونوا يقول لك أجمع، أجمع الصلاة، أجمع بس شغالين في الجمع ده، فهموا يقول لك أجمع بس أها وأمشي البيت، الله فكانا من العيش الليلة. يا زول الشرف ورحمة تقيلة ودعاء ودعاء وتضرع. وكان يتعرض للغيث ويخرج كتفه حتى تصب عليه الماء. يا أخي ربنا قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. سبحان الله، في إنزال الغيث رحمة، ونحن نعيش حقيقة الرحمة. على الناس ألا يسبوا الخريف وألا يسبوا الريح، فإن النبي نهى عن سب الريح، قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الريح لأنه ما من ريح إلا تتحرك بأمر الله. هل تتخيل أن هذه الريح تتحرك بأمر الله؟ هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا في الفرقان. وفي قوله جل وعلا في الأعراف: هو الذي أرسل الرياح بشرا، وفي قراءة: نشرا بين يدي رحمته. نشرا أي ينشر بها، وبشرا يستبشر بها الناس، بشرا بين يدي رحمته. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه، سقناه سواقا، سقناه يا خشيد ملائكة بالسوق سواقا بمقادير، سقناه لبلد ميت كذلك نحيي الموتى لعلكم تذكرون. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كما قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجي سحابا فيؤلف بينه. السحاب ماشي، يجي تلاقي مع سحاب تاني برضو سايقنه، ويجي تلاقوا سوا ويؤلف ليتماسك. وجعل هذه السحاب كالجبال، وإن الذين ركبوا الطائرات ورأوا السحاب من فوق السماء، من فوق الجو، يرون أنها جبال بين السماء والأرض تسير. من الذي أمسكها؟ ومن الذي أنزلها قطرة قطرة ودفقا دفقا حتى حتى يستفيد الناس. أما وإنه لو كان منهمرا كما حصل لقوم نوح، قال جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء منهمر، منهمر مدفق بالفعل، لكن ده بيجي نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة حتى تستفيد الأرض، حتى تستفيد الزرع، حتى تسلم المباني وهكذا. فإذا حصل بعض الشيء إنما هو لتقدير، أراد الله للذين أصيبوا خيرا، أراد أن يرفع من درجاتهم، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوهم بالشر والخير فتنة وإلينا يرجعون. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكثير من التأمل ولكثير من التفكر، وأن يزيدنا إيمانا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن في هذا الخريف ونحن في أوائله سنرى الكثير من الظواهر، سنرى رعودا ترعد، نسمع رعدا ونرى برقا، وعندها نقول يسبح الرعد بحمده. حتى هذا الرعد الذي يدوي لا تعتقد أنه مجرد صدفة، أنت مؤمن، إنما هو يسبح الله، هذه الكيفية التي يسبح الله بها، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق، حيكون في صواعق، فيصيب بها من يشاء ويصرفه عما يشاء، كما في صورة النور يسجي سحابا ثم يؤلف بينه فترى الودق، الودق قالوا إما المطر، وبعض هذا التفسير القطر، إما الرعد والبرق وإما القطر، والراجح أنه المطر، فترى الودق يخرج من خلاله. ثم قال أن هذه جبال فيها من برد، أي فيها من صواعق، يصيب به من يشاء نقمة، ويصرفه عن من يشاء نعمة، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. عندها علينا أن نعلم أن هذه عظمة الله في الكون، وأنه تفرده، وأنه ملكه سبحانه. ثم لا بد من رسالة إلى الذين أصيبوا بالسيول والفيضانات، أقول لهم: هذه هي الدنيا تضحك وتبكي، هذه هي الدنيا سراء وضراء، شدة ورخاء، ولكن عليكم أن تصبروا، وأن تعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وأن ما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فعليكم بالصبر الجميل، وعليكم باليقين أن هذا لخير لكم إن شاء الله. نسأل الله ألا يجعل هذا انتقاما، وألا يجعله غضبا. وأيها العباد، نحن في بدايات الخريف، علينا أن نتضرع إلى الله، علينا أن نلجأ إلى الله. إذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبوا الغيث والجدب، والإنسان لا يصبر على حال، الناس كان يقول لك: السخانة، السخانة كتلتنا، السخانة كتلتنا، جاء الخريف قالوا الحشرات، البعوضة، السيول، الفيضانات، يا ناس يسووا لكم شنو؟ يسووا لكم شنو؟ الشتاء يجي، النزلة كتلتنا، الالتهابات، ما قادرين نستحمى، يا ناس الحاصل شنو؟ الصيف يجي يقول لك الحر، الحر. لا حول ولا قوة إلا بالله، وخلق الإنسان ضعيفة، أصم ابن أحمد حاجة يقول: لا حسنات كلهم دائرين، الخريف ده بفارغ الصبر، كلهم كانوا منتظرينه. بالله مما الخريف ده جاء؟ يقول لك: يا شيخنا الخريف جاء، الشدة كثير، خلاص كثير يا زول، برحمة الشدة رحمة، حتى ولو فيه بعض الكوارث والأزمات لحكمة يعلمها الله أيضا هي لرحمة، رحمة ما في شك. فرسالتي إلى الذين أصيبوا أن يعلموا أن الدنيا أحقر مما نتصور، وأن التغيير قريب. تخيل إنسان يرقد مع عياله وفي الحوش، فجأة يلقى نفسه في صقيعة، في فضاء، لا سور لا باب، لا حيطة. والله رأينا ذلك بأم أعيننا، رأينا ذلك بأم أعيننا، ولكني رأيت الابتسامة لا تفارق شفاه كثير منهم. أجزوا تمشي له تلقاه يضحك زي ما حصل حاجة، مبسوطين خلاص البقت بقت عاد نعمل شنو. فهنيئا لهم بهذا الصبر، من صبر هنيئا له بهذا الصبر، وإنها والله رفعة، وإنها والله خير لهم لو أنهم صبروا، لو أنهم صبروا. لا، قال تعالى ما أرسلنا من نبي، ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. بعد ما جاءنا العذاب بدل لهم، حس تاني حتعمر القرى بإذن الله تعالى وتعاد تاني من جديد. فهنيئا لهم، وعليهم أن يعلموا أن بعض البلاء أخف، الأرواح سالمة. وكما قال المثل عندنا، أداتك في مالك سامحتك، هذا من رحمة الله، الحمد لله. نعم البيوت تكسرت والمباني انهارت، نعم رأينا ذلك. والله والله والله يا أخواننا شيء لا يتصور، بالله دموية يعني شد لا قنبلة نووية ولا قصف بالطيارات ولا أمريكا جات أشد موية، بس موية. والآن قيل أن عاصفة هوجاء متوقعة، وش ده؟ أصل شوف كان الله ما دايرها دي، بكون الله سايقة. شفت لو داري جيبها هنا في الخرطوم دي بكون سايقة سواقة، والله ما بتتقابل. أرأيتم الذي تم في سلطنة عمان يا أخي؟ موية وسيول وريح، العربات مقلبة يا أخي، والله يا إخواننا العربات مقلبة، عربية فوق عربية، تقول شان أزور خطاف فوق العربية دي. بس الشدة يا إخواننا ربنا بيتحارب، ولذلك علينا جميعا الأصيب والما أصيب أن نحدث لله توبة. لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. ورسالتي إلى الذين لم يصابوا، إلى المنظمات والجمعيات والحكومة وسائر الشعب، رسالتي إليهم، كان يمكن أن تكون مكانهم ولست أكرم على الله منهم. ما في زول فينا أحسن منهم، في ناس كتار يكون أحسن مننا، لكن حكمة الله اقتضت. ابتلاهم وسلمكم، ابتلاهم بحكمة وسلمكم بحكمة، فعليكم أن تغيثوهم وأن تمدوهم بالكساء والغذاء والدواء. يا إخواننا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه شيء عجيب، لما أصيب في المدينة بعام الرمادة سنة 18 هجرية، والله يا إخواننا الصحابة دي الفهمين فهم، بيتعاملوا مع الأمور عارفين من ربنا. انتظر بعد فترة قال لهم شنو؟ تم البلاء أمده، الحكاية وصلت خلاص الحد، تم البلاء أمده وسينكشف بإذن الله. فأرسل إلى الأمصار أغيثوا أهل المدينة ومن حولهم. وفيه مبدأ الإغاثة الإسلامية، الإغاثة الإسلامية حتكون مثل أصله، أصلك ما في حاجة زي دي يا أخي. أنت والله ما تعجبكم العمارات دي، والله تجي ريح العمارات يقوم جاري منا، ما تعجبكم العمارات دي، تقول نحن بانين كويس ونحن في عمارات، والله يجي زمن نسأل الله تعالى يصرف عنا البلاء جميعا. ما تعجبك تقول أنا في عمارات وساكن في محلة ما فيها سيل وما فيها هناك، هم حسنا كان قاعدين في سيل، الناس دين ما بانين كويس وقاعدين لهم سنين، كان قاعدين في سيل قدر ده. الموية متر ونص، الموية متر ونص، وقبل كده شفت في الجيلي الموية مترين، والله ناس غرقوا ماتوا في السيل، ماتوا في شارع الزلط غرقوا، مع أن هذا بحكمة. ولكن هذا لا يعني أن لا نتقي في ترس، أعمل ترس إذا بإمكانك، بعد ما تعمل الترس ده السيل كسر تاني أنت عليك عملته، ده من ربنا رسمي ما في الكلام، ده كلام من ربنا. ولكن على الناس أن يتحركوا بالإغاثة، أصبحت غيثون 200. والله يا أخواننا أنا أكثر حاجة شلت همها بعد ما دخلت البلد هي ذاته الزول اللي قلني في شارع الزلط، لأنه جوه ذاته البيت الكسر هيقلني بوين؟ الموية لسه واقفة، يعني لو جبت له خيمة يدق وين ذاته الخيمة؟ والله بلاء شديد. قلت يا ربي ترى الدنيا نهار، الليل ده لما نجي حسه الشفع بيعملوا كيف يا ربي؟ والبعوضة جاية والأحوال ستسوء بعد ذلك، بالمناسبة هتجي بعد ذلك الإشكالات الصحية وهتجي إشكالات كثيرة جدا. والله شلت همهم، شلت هم النساء. قلت يا ربي حسه نحن الواحد نسوانه في أمان الله. يا أخي أنت ممكن تبكي، تخيل بس تغمد عينك وتخيل أنك أنت قاعد هناك أنت وشفعك في الخلدة وفي الصقيعة دي، أنت قاعد نفسك أكرم على الله منهم. لا بد من الإحساس بإخوانك، لا بد من مبدأ التعاون ومن مبدأ الإغاثة. قال الغزالي في إحياء علوم الدين: إذا أردت شيء من أخيك فاستخضه، كلمه قل له اديني، فإذا لم يفعل لعله نسي ذكره، وبعد التذكير إذا لم يفعل فكبر عليه واقرأ والموتى يبعثهم الله. ده أقنع منه، كبر عليه اعتبره مات ودفنته. زول حي وما بساعد الناس تقول لا ساعد الناس ويقعد يطحم ونتطلق عيونه، ده يا زول هوي ده من الأموات، أقنع منه. كبر عليه وقول واقرأ قوله تعالى والموتى يبعثهم الله. إننا سوف نحرك من هذا المسجد بإذن الله قافلة، وقد تحرك بعض الفضلاء من المسجد وذهبوا وقدموا بعض ما عندهم من الاستطاعة في تلك المنطقة. واليوم بعد صلاة الجمعة سوف نجمع، وسوف يكون الجمع مستمر حتى لا يكون هنالك عذر لأحد. اللي بيقول لك أنا ما شايل قروش في جيبي بس جيت بمفتاح العربية، يكشكش مفتاح العربية في جيبي، بنديك فرصة تمشي بعربية تجدي تجيب قروش وتجي. هيكون في المسجد هنا جمع مستمر لصالح هؤلاء، وهم ينتظرون الكثير. الآن 1000 أسرة تحتاج إلى طعام. والله أقول لكم حاجة هتستغربوا، أكثر حاجة لما سألناهم دارنا قالوا دارين موية، موية بس، أقول لك موية. والله فعلا يا أخوانا الموية دي حسنا ما كسرتكم، الموية دي ما كسرت، حكمة الله الموية تكسر والناس عطشانين، النيل ده حسنا مش بفيض والناس يكونوا عطشانين، قالوا دارين موية بس، دارين موية صحة. ففي واحد من المحسنين الفضلاء مشى مال دفار موية صحة وجاب، وبعدهم كما يكفون. فبالتالي أقول سوف نجمع من هذا المسجد ليكون للمسجد دوره الدائم، وعندنا جهات بنتعامل معها، جهات صحية، صندوق إعانة المرضى الكويتي بالسودان، وجهات أخرى بنتعاون معها ونقدم لها، بعضهم شغالين في الدواء والتطبيب، وبعضهم شغالين في الإغاثة، الطعام والشراب والناموسيات. والله يا إخوان الأمر لا يتصور، وأسأل الله أن لا يبتلينا وإياكم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا هدم ولا بلاء ولا غرق يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما أنزلت إلينا، واجعل ما أنزلت علينا من غيثك قوة لنا في طاعتك يا رب العالمين. اللهم ما كان من الغيث ليس فيه خير لنا، اللهم إلى الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر ومنابت الزرع يا رب العالمين. اللهم لا تهلكنا وأنت غني عنا يا رب العالمين، اللهم لا تهلكنا وأنت غني عنا. اللهم عوض إخواننا الذين أصيبوا في السيول والفيضانات في الباكستان وفي عمان وفي كل مكان وفي السودان، اللهم عوضهم خيرا يا رب العالمين. اللهم ثبت أجورهم وعوضهم خيرا يا رب العالمين، واجعل ما أصابهم تكفيرا لسيئاتهم وزيادة في حسناتهم ورفع في درجاتهم يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.